أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في البيانات والوجوه مذكورة من قبل الأصحاب لإثبات أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، الوصف لا مفهوم لها. كان البيان الأول هو البيان الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله، وقد ذكرناه مفصلا وذكرنا ما يخطر بالبال تجاه هذا البيان. البيان الثاني ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، حيث ذكر في تقريرات بحثه مطلبان: أن العبارات مضطربة، عبارات التقريرات مضطربة، يظهر من صدرها مطلب ويظهر من ذيلها مطلب آخر، بحيث يفهم من مجموع الكلام يفهم أنه كأن المحقق النائلي يريد أن يبين ضابطين ل إثبات المفهوم للوصف، كأنه يريد أن يبين أن ثبوت المفهوم للوصف له ضابطان، إذا تحقق أحدهما يثبت المفهوم للوصف وإلا فلا. إذا تحقق أحدهما يثبت المفهوم للوصف، وإذا لم يتحقق شيء منهما فلا يثبت المفهوم للوصف. خب، ما هما هذان المطلبان اللذان يظهران من مجموع عبارات التقريرات؟ المطلب الأول الذي استهل به كلامه هو أن ثبوت المفهوم للوصف منوط بأن نعرف أن الوصف هل هو قيد للحوق أم هو قيد لموضوع الحوق. مثلا عندما يقول: أكرم الفقير العادل، هذا وصف العادل، هل هو قيد لوجوب الإكرام، قيد للحوق، قيد للوجوب، أم هو قيد لموضوع الوجوب وهو الفقير، قيد للفقير؟ إن كان الوصف قيدا لموضوع الحوق فلا مفهوم له. لماذا؟ لأنه إذا كان الوصف قيدا لموضوع الحوق فهذا معناه أن الحوق طرأ على هذا الموضوع المقيد، الوجوب طرأ على هذا الموضوع المقيد وهو الفقير العادل، فيدل الكلام على أن الوجوب طارئ على هذا الموضوع. هذا الكلام لا مفهوم له. إذا كان لدينا كلام يدل على أن هذا الحوق ثابت لهذا الموضوع هل هذا الكلام مفهوم له مفهوم؟ يعني يدل على أنه إذا انتفى هذا الموضوع بعد ينتفي الحق؟ لا، إثبات الشيخ لا ينفي، لا ينفي ما عدا. لو ثبت أن الوجوب عارض على الصلاة، هناك وجوب له موضوع وموضوعه الصلاة، خب من الواضح أنه إذا انتفت الصلاة انتفى هذا الموضوع ينتفي هذا الوجوب، لكن لعله وجوب آخر ثابت لشيء آخر غير الصلاة. انتفاء الموضوع لا يعني انتفاء الحكم عن غير الموضوع، يكون مثل اللقب، يكون شأن الوصف شأن اللقب كما قلنا. لو قال أكرم زيدا، هذا الكلام لا يدل على أن إكرام غير زيد ليس بواجب، إكرام زيد واجب، أما أن إكرام غير زيد ليس بواجب هذا مطلب لا يدل عليه هذا الكلام. كما هو المعروف إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، إثبات الوجوب لإكرام زيد لا ينفي الوجوب عن غير إكرام زيد أو عن إكرام غير زيد. كذلك هنا لو أرجعنا الوصف إلى الموضوع، قلنا أكرم الفقير العادل، هذا العادل وصف قيد يرجع إلى الفقير، فهذا معناه أن الوجوب طرأ على هذا المقيد بما هو مقيد. خب من الواضح أنه هذا الوجوب إذا أصبح موضوعه عبارة عن هذا الفقير المقيد بالعدالة، خب مع انتفاء العدالة ينتفي هذا الموضوع، فينتفي هذا الوجوب. نعم، أما أنه وجوب آخر ثابت لإكرام الفقير غير العادل أو مثابت، هذا مطلب لا يدل عليه هذا الكلام، لا ينفي. هذا بناء على أن يكون الوصف قيدا للموضوع. أما إذا كان الوصف قيدا للحوق، يقول المرزا إذا رجع الوصف واقعا قيدا للحوق بحيث أصبح الحكم مقيدا بهذا القيد، الوجوب وجوب الإكرام أصبح مقيدا بالعدالة، حينئذ يثبت المفهوم، يثبت المفهوم، لأن الوجوب إذا تقيد بقيدين مع انتفاء القيد ينتفي الوجوب، وهذا هو المفهوم، لأن المقيد ينتفي عند انتفاء قيده، المشروط عدم عند عدم شرطه، إذا انتفى القيد، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. نحن قد فرضنا أن الشرط العدالة والمشروط الوجوب، خب إذا كان الوجوب هو المشروط وهو المقيد بالعدالة، فمع انتفاء العدالة ينتفي الوجوب، وهذا هو المفهوم. فهذا ضابط يذكره المرزا، وهو أنه كلما كان الوصف قيدا لموضوع الحق لا يكون له مفهوم، وكلما كان الوصف قيدا لنفس الحق يكون له مفهوم. ثم حينئذ هو يقول خب القضايا الوصفية ماذا يظهر منها؟ هل يظهر منها الأول أو الثاني؟ هل القضية الوصفية ظاهرة في الأول، يعني ظاهرة في أن الوصف قيد للموضوع، أو ظاهرة في الثاني؟ هو يقول الظاهر عرفا هو الثاني، يعني قيد ثاني قصدي الأول، يعني الثاني بحسب لا قيد لموضوع، يقول الظاهر عرفا من القضايا الوصفية، الجمل الوصفية، ظاهر وفهم منها أن الوصف قيد لموضوع الحكم. عندما يقول أكرم الفقير العادل، هنا ظاهره أن العدالة قيد لفقير، مو العدالة قيد للوجوب. الوجوب الذي يستفاد من أكرم من صيغة إفعال، لا، ظاهره أن العدالة قيد لفقير، قيد للموضوع. إذن فلا مجال لتوهم ثبوت المفهوم للقضايا الوصفية. هذا بيان يظهر من صدر عبارات التقريرات. لو تطالعون أجود التقريرات تقريرات المحقق النائمي بقلم السيد الخوئي رحمه الله، أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 433 إلى 435، صفحتين أو أكثر. الجزء الأول أجود التقريرات بالقرآن. خب، قد يناقش في هذا الضابط الذي ذكره المرزا، قال إذا كان الوصف قيدا للحكم فيثبت المفهوم. قد يناقش يقال كيف يمكن أن يكون القيد راجعا إلى الحكم؟ أصلا هذا ما ممكن، لأنه لا بد من أن يكون هناك تناسب بين القيد والمقيد. آخر القيد العدالة، العدالة تكون قيدا للوجوب. كيف العدالة صفة في الشخص، كيف يمكن أن تكون العدالة قيدا للوجوب؟ كيف يعني؟ أخي العدالة صفة الشخص، كيف تكون صفة الوجوب؟ الوجوه مو شخص، مو إنسان. العدالة ملكة، ملكة العدالة في الإنسان. فالمناسب للعدالة أن تكون قيدا للإنسان، للفقير. أما أن تكون قيدا للوجوب، الوجوب ليس إنسانا، الوجوب ليس شخصا، ليس له ملكة عدالة أو فسق أو كيف. كيف يقول المرزا أن الوصف إن كان قيدا للحكم فله مفهوم، وإن كان قيدا للموضوع فلا مفهوم له؟ إن كان قيدا للحكم شلون يصير وصف العدالة؟ كيف يمكن أن يكون قيدا للحكم؟ يعني شنو؟ لا بد من التناسب بين القيد والمقيد. ماكو مناسبة بين العدالة وبين الوجوب. وجوب أمر اعتباري في عالم الاعتبار، يعتبره المولى. العدالة صفة معينة في إنسان يمشي على الأرض. أي تناسب بين المطلبين؟ إذن فالمناسب أن يكون قيدا لموضوع الحكم. قد يناقش بهذه المناقشة، لكن يمكن الجواب على هذه المناقشة بأنه يمكن أن يكون الوصف وصف العدالة قيدا للحوق، يرجع إلى الحوق، ولو بنوع من التأويل. مثلا عندما يقول أكرم الفقير العادل، يعني يريد يقصد أنه أكرم الفقير عند عدالته، في زمان عدالته، بحيث يكون الوجوب في زمان عدالة الفقير. يعني العدالة في قيد للوجوب بهذا المعنى، بحيث يثبت الوجوب في زمان عدالة زيد. كما مثلا نقول صلي عند الزوال، يعني الوجوب يثبت في ظرف الزوال. هنا هم يريد يقول الوجوب، وجوب الإكرام، يثبت في ظرف عدالة زيد. فممكن بنوع من التأويل أن يكون الحكم مقيدا بالوصف. نعم، هو خلاف الظاهر طبعا، واضح أنه خلاف الظاهر عرفا كما قال رحمه الله. على أي حال فهذه المناقشة غير واردة، إلا أن أصل ما ذكره المحقق النائيني غير تام. أصل المطلب وهو أن الوصف إذا كان قيدا للحق فسوف يدل على المفهوم، هذا لا نقبله. نحن نقول أن الوصف حتى لو كان قيدا للحق مجرد هذا لا يكفي لإثبات المفهوم، وذلك لما ظهر من خلال البيان المفصل الذي ذكرناه، بياننا نحن الصحيح لإثبات أن الوصف لا مفهوم له، ذاك البيان الذي ذكرناه قبل أيام، من ذاك البيان يظهر أن مجرد أن يكون الوصف قيدا للحكم، مجرد أن يكون الحكم مقيدا بهذا القيد، مجرد هذا وحده لا يكفي لإثبات المفهوم، بل لا بد بالإضافة إلى هذا، لا بد من أن يثبت أن المقيد بهذا القيد طبيعي الحكم، وإلا لو كان شخص الحكم مقيدا بهذا القيد، خب غايته إذا انتفى القيد ينتفي شخص هذا الحكم، وهذا ليس مفهوما، هذا ليس هو المفهوم المصطلح. المفهوم المصطلح انتفاء كلي الحكم عند انتفاء القيد، لا انتفاء شخص هذا الحكم. فمجرد أن الحكم مقيد بهذا القيد، أفرضوا شخص الحكم مقيد بهذا القيد، هذا ما يداوي جرح، لا يثبت المفهوم. شخص هذا الوجوب المذكور في هذا الخطاب، هذا مقيد بقيد العدالة، فإذا انتفى قيد العدالة ينتفي شخص هذا الوجوب. إكرام الفقير غير العادل، هذا الإكرام غير واجب بهذا الوجوب الذي ذكر في هذا الخطاب، ليش؟ لأنه غير عادل، لكن بوجوب آخر، بملاك آخر قد يكون واجبا. إكرام الفقير غير العادل بملاك آخر، بملاك سيادة لأنه سيد. نعم، هذا الوجوب المذكور، شخص هذا الوجوب الذي ذكر في هذا الخطاب بملاك العدالة، هذا ينتفي إذا انتفت العدالة، لكن قد يكون بملاك آخر واجب. فلا يثبت، لا يدل هذا الكلام على أنه كل ومطلق وجوب الإكرام ينتفي عن الفقير إذا انتفت العدالة، يعني لا يثبت المفهوم. فمجرد أن القيد قيد للحق هذا لا يكفي لإثبات المفهوم ما لم يثبت أن المقيد طبيعي الحكم. خب كيف نثبت أن المقيد طبيعي الحكم؟ بإجراء الإطلاق، يعني لا بد من أن نجري الإطلاق في الحكم لكي نثبت أن طبيعي الحكم هو المقيد بهذا القيد. خب نأتي إلى الإطلاق، متى يتم الإطلاق؟ متى يمكن إجراء الإطلاق؟ قلنا كل هذا، قلنا فيما سبق، قلنا أن الإطلاق إنما يجري ويتم في الحوق لإثبات أن طبيعي الحوق مطلق الحوق مقيد بهذا القيد. متى الإطلاق يتم ويصح؟ فيما إذا كان الحوق مقيدا بها بالقيد من خلال نسبة تامة كما ذكرنا، يعني إذا كان الدال على القيد دالا على نسبة تامة كما في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية الدال على القيد نسبة تامة، وهي الدال على القيد دال على نسبة تامة وهي جملة الشرط. عندما يقول إن زالت الشمس فصلي، قل زالت الشمس جملة تامة تدل على نسبة تامة، هذه الجملة الدالة على نسبة تامة هذه هي الدالة على القيد، دالة على الشرط. فالحكم وهو صلي الجزاء قد قيد بهذا القيد بهذا الشرط من خلال نسبة تامة. طب هنا يمكن أن نجري الإطلاق في الحكم، نقول أن مطلق وجوب الصلاة، طبيعي وجوب الصلاة موقوف على زوال الشمس، فإذا لم تزل الشمس ينتفي مطلق وجوب الصلاة، وهذا هو المطلق. فمتى ما كان الحكم مقيدا بالقيد من خلال نسبة تامة كما وضحنا فيما سبق، حينئذ يمكن إجراء الإطلاق لإثبات أن طبيعي الحق مقيد بهذا كما في الجملة الشرطية. أما إذا لم يكن الحق مقيدا بالقيد من خلال نسبة تامة بل كان من خلال نسبة ناقصة كما فيما نحن فيه في الجملة الوصفية، هنا في الجملة الوصفية أكرم الفقير العادل الحكم وهو الوجوب، حتى لو قلنا أن الحكم مقيد بالعدالة، يعني حتى لو افترضنا أن العدالة قيد للحكم، لكنه قيد للحكم من خلال نسبة ناقص، يعني الدال على القيد هنا ما هو؟ ليس جملة تامة. الدال على القيد هنا ليس جملة تامة، الدال على القيد هنا جملة ناقصة، وهي جملة الوصف والموصوف الفقير العادل. الوصف والموصوف جملة ناقصة، مثل المضاف مضاف إليه جملة ناقصة، مو جملة تامة لا يصح السكوت عليها. فالدال على القيد يدل على نسبة ناقصة، والنسبة الناقصة كما قلنا فيما سبق تندك في النسبة التامة. النسبة التامة هي النسبة التي تدل عليها جملة أكرم، صيغة إفعال، صيغة إفعال أكرم تدل على نسبة إرسالية تامة بين من ومن؟ بين المرسل يعني المخاطب وبين إكرام الفقير العادل. كلها إكرام الفقير العادل، كل هذا طرف من طرفي النسبة التامة، يعني الوصف والموصوف اندك في هذه النسبة التامة، فأصبحت لدينا نسبة تامة واحدة محصصة، نسبة إرسالية محصصة مقيدة، يعني وجوب واحد مقيد بهذا القيد، وجوب واحد للإكرام وهذا الوجوب مقيد بقيد العدالة، فإذا انتفى قيد العدالة ينتفي هذا الوجوب، إذن لا يثبت المفهوم، ينتفي هذا الوجوب، هذا الوجوب المحصص ينتفي إذا انتفى قيد العدالة. أما أن الوجوبات الأخرى أيضا تنتفي أو لا، هذا بعد لا يستفاد من هذا الكلام، يعني لا يمكن إجراء الإطلاق لإثبات أن المقيد طبيعي الوجوب، لأن الكلام بمجموعه لم يدل إلا على حصة من الوجوب، وجوب خاص مجعول لإكرام الفقير العادل. الإطلاق لا يجري في الحصة، واضح. ولذا قلنا لو تذكرون في بحث مفهوم الشرط في التنبيه الخامس من تنبيهات مفهوم الشرط، هناك قلنا أن القيد المذكور للحكم إذا ذكر القيد بغير لسان الشرط، مثلنا هناك لو قال صلي عند الزوال لم يقل بلسان الشرط، لم يقل إن زالت الشمس فصلي، قال صلي عند الزوال، هنا عند الزوال قيد، ولا شك أنه قيد للوجوب، يعني هنا بعد ما يأتي احتمال أن القيد قيد للموضوع، من يقول صلي عند الزوال، هاي عند الزوال قيد للوجوب، رغم أنه قيد للوجوب بلا إشكال، مع ذلك قلنا لا مفهوم له، لا يثبت المفهوم. صلي عند الزوال لا يدل على أنه إذا لم تزل الشمس لا تجب الصلاة، بخلاف قوله إن زالت الشمس فصلي، ذاك يدل على المفهوم. أما هذا صلي عند الزوال مع أنه القيد يعني عند الزوال راجع للحكم، مع ذلك لا يثبت المفهوم. فما أفاده المحق والنائمين من أنه إذا كان الوصف قيدا للحكم فيثبت المفهوم، هذا لا يتم حتى لو كان الوصف قيدا للحكم، مع ذلك صرف هذا لا يكفي لإثبات المفهوم، بل لا بد من أن يثبت لنا أن المقيد بهذا الوصف طبيعي الحكم لا شخص الحكم. وهذا متى يثبت؟ إذا جرى الإطلاق في الحكم. متى يطلق الحكم؟ إذا كان الحكم مقيدا بالقيد من خلال نسبته. أما إذا كان مقيدا بالقيد من خلال نسبة ناقصة فالكلام كله لا يدل إلا على وجوب خاص مخصص مقيد بهذا القيد. إذا انتفى هذا القيد ينتفي هذا الوجوب الخاص، هذه الحصة من الوجوب تنتفي، أما سائر الحصص لا، كما هو الحال في قوله صلى عند الزوال. صلى عند الزوال هذا عند الزوال ناقص، الدال على القيد هنا جملة ناقصة، عند الزوال مضاف ومضاف إليه، عند ظرف اسم ظرف مضاف وزوال مضاف إليه، هو المضاف والمضاف إليه ليس جملة تامة، جملة ناقص. فالدال على القيد دال على نسبة ناقصة، خل نسبة ناقصة تندك في النسبة التامة، تندك في النسبة التي نفهمها من صلي. فمجموع هذا الكلام صلي عند الزوال يدل على نسبة تامة محصصة، يعني وجوب محصص، وجوب مقيد، وجوب خاص، وجوب للصلاة بس وجوب خاص عند الزوال. فالوجوب الخاص لا يجري الإطلاق فيه، فإذا لم يجري الإطلاق إذن لم يثبت أن المقيد طبيعي الحق، وإذا ما ثبت أن المقيد طبيعي الحق لا. إذن ليست النكتة في عدم دلالة الوصف على المفهوم، ليست النكتة ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أنه الوصف ليس قيدا للحكم، لا النكتة مو هذا. حتى لو كان الوصف قيدا للحكم وبعد مو أحسن حالا من قوله صلي عند الزوال، صلي عند الزوال هناك عند الزوال قيد للحكم واضح، قيد للوجوب الصلاة مو قيد للزواج، مو قيد للصلاة، قيد للوجوب، صلي عند الزواج مع أنه قيد للحكم على رجل مفهومة، لأن القيد بين من خلال نسبة ناقصة، هاي النكتة. ما دام بين من خلال نسبة ناقصة إذن لا يجري الإطلاق لإثبات أن المقيد بهذا القيد طبيعي الحكم، فإذا ما يجري الإطلاق ما يثبت المفهوم. فليست النكتة في عدم دلالة الوصف على المفهوم ما أفاده من أن الوصف ليس قيدا للحكم، لا، حتى لو كان قيدا للحكم لما كان له مفهوم، إنما النكتة في عدم ثبوت المفهوم للوصف ما قلناه من أنه الوصف حتى لو كان قيدا للحكم فهو منتسب إلى الحكم بنسبة ناقصة لا بنسبة تامة، والنسبة الناقصة تندك في النسبة التامة الإرسالية، وبالتالي يدل الكلام على نسبة إرسالية متحصصة مقيدة. خب النسبة الإرسالية المحصصة المقيدة لا يجري الإطلاق فيها، هذا بالنسبة للمطلب الأول الذي قلنا أنه يظهر من صدر عبارات التقريرات أنه المقياس عند المرضى هذا، أنه لو كان الوصف قيس للحب كان يكون للمفهوم، وإذا لا فلا، وحيث أن الظاهر عرفان الثاني إذا فلا مفهوم. هذا ما يفهم من صدر، هذا قد تبين ما فيه من الضعف. أما المطلب الثاني الذي يظهر من ذيل عبارة التقريرات، يعني نفس المصدر الذي ذكرته لكم، يعني أجود التقريرات، في ذيل العبارة يفهم منه وجود ضابط آخر لمفهوم الوصف، وهو أنه يقول أن ثبوت الوصف ثبوت المفهوم للوصف منوط بأن يكون الوصف علة للحكم، علة للحكم. متى ما كان الوصف علة للحكم دل على المفهوم. لماذا؟ لأن المعلول ينتفي إذا انتفى علته. إذا كان الوصف علة للحكم والحكم معلولا للوصف، خب المعلول ينتفي إذا انتفت علته، فينتفي الحكم عند انتفاء الوصف، وهذا هو المفهوم. لكن يقول الجمل الوصفية عرفا لا يظهر منها أن الوصف إلا للحكم. الوصف وإن كان مشعرا بالعلية لكنه ليس له ظهور في العلية إلا بالقرينة. لو قامت قرينة على أن هذا الوصف في هذا المورد إلا بالحكم حينئذ يثبت المفهوم. أما إذا لم تقم قرينة فمجرد ذكر الوصف هذا ليس أكثر من الإشعار فيه، يشعر بأنه علة للحكم، ولذا قالوا ذكر الوصف مشعر بالعلية لكنه ليس ظاهرا في العلية. فما دام ليس ظاهرا في العلية إذن ليس ظاهرا في المفهوم، الجملة الوصفية لا ظهور لها في المفهوم. هنا المرضى ركز على العلية، قال إذا كان الوصف علة للحكم فيكون له مفهوم، ما ذكر الانحصار، لم يقل أنه إذا كان الوصف علة منحصرة للحكم، ذكر العلية أصلا ما تعرض للانحصار، مع أنه رحمه الله في بحث مفهوم الشر هناك قيد العلية بكونها قيد العلة بكونها منحصرة، قال إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء فحينئذ يثبت المفهوم. يعني صرف كون الشرط علة للجزاء هذا لا يكفي، صرف العلية لا يكفي، قد يكون الشرط علة للجزاء لكن شيء آخر أيضا علة للجزاء، إذا انتفى الشرط ذاك الشيء الآخر موجود هو علة للجزاء فلا يدل على انتفاء الجزاء. فرغم أنه في بحث مفهوم الشرط قيد العلة بأن تكون منحصرة لكن هنا لا، كلامه مطلق، قال إذا كان الوصف علة للحكم هذا مطلق، يعني سواء منحصر أو غير منحصر، إذا كان الوصف علة للحكم فيثبت المفهوم للوصف. ومقتضى إطلاق هذا الكلام هو أن الوصف إذا كان علة للحكم فيثبت المفهوم للوصف حتى وإن لم يكن الوصف علة منحصرة، وهذا خلاف ما قاله في بحث مفهوم الشر. ولذا علق تلميذه البارز السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله علق على كلامه هنا في الهامش، في هامش أجود التقريرات يعني تحت الخط لو تطالعون، علق على كلام أستاذه قال كون الوصف علة لثبوت الحكم هذا وإن كان أمرا ممكنا في نفسه وقد تقوم عليه قرينة أيضا، لكن مجرد هذا لا يكفي لإثبات المفهوم ما لم تقم القرينة على أن الوصف إلا منحصر بالحكم. يعني ذكر سيد الخوي ذكر الانحصار، يعني هو ملتفت إلى الضابط العام الذي ذكروه المشهور، ذكروا في الضابط العام والمقياس العام للمفهوم، قالوا المفهوم يثبت كلما ثبت يثبت أنه فلان شيء إلا منحصر للحكم، الشاق، الواص، اللقب، العدد أو أي شيء آخر نتكلم عن مفهومه، إذا ثبت أنه علة منحصر للحكم حينئذ يثبت المفهوم. على أي حال هذا البيان الثاني للمرزا، في هذا البيان الثاني لا يذكر أن الوص إذا كان قيدا للحكم، لا، يقول الوص إذا كان علة للحكم. ف لا بد من أن ندرس هذا البيان الثاني لنرى مدى صحته، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.